سيداتي وسادتي، أهلا بكم معنا في استوديو الأخبار، ونسعد بصحبتكم. الهندسة الإذاعية أمان هلال، وفي استوديو الأخبار جيهان طلعت. ونبدأ لقاءنا الإخباري معكم هذا الصباح بعناوين الأخبار. وزيرة التخطيط تؤكد أن الركائز الأساسية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة تضمنت تحسين المعايير الصحية والخدمات الوقائية. وزير المالية يؤكد أن الاستثمار الزراعي والصناعي يتصدر الأولويات الرئاسية لتحقيق الأمن الغذائي لمصر. استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة. روسيا تعلن انتهاء حصار مجمع أزفوستال الصناعية وتكثف عملياتها للسيطرة على منطقة لوغانسك بشرق أوكرانيا. الرئيس الأمريكي ونظيره الكوري الجنوبي يبحثان اليوم التعاون النووي وملف كوريا الشمالية. كوريا الشمالية تسجل أكثر من 200,000 حالة حمى لليوم الخامس وسط انتشار فيروس كورونا. وإلى حالة الطقس، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد، حيث تنخفض درجات الحرارة من 4 إلى 5 درجات مئوية، بينما يسود ليلا طقس مائل للبرودة على شمال البلاد، لطيف على جنوب سيناء، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على بعض محافظات ومدن الجمهورية: القاهرة 28 درجة، الإسكندرية 26، الإسماعيلية 29، مطروح 23، العريش 29، الوادي الجديد 34، حلايب 33، شلاتين درجة الحرارة المتوقعة 38 درجة. وإلى صحافة الصباح، ونبدأ سيداتي وسادتي من صحيفة الأهرام، والتي أبرزت ما أكده الدكتور محمد معيط وزير المالية خلال مشاركته في أعمال البعثة التجارية بلندن، حيث أكد أن الاستثمار الزراعي والصناعي يتصدر الأولويات الرئاسية لتحقيق الأمن الغذائي لمصر، حيث نستهدف المضي في تنفيذ استراتيجية زيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية وتقليل الاعتماد على الاستيراد وتحفيز الصادرات المصرية وتعزيز تنافسية الحاصلات الزراعية بالأسواق الأوروبية، بحيث نستطيع تحويل المحنة الاستثنائية التي يعانيها الاقتصاد العالمي إلى فرص استثمارية وتنموية واعدة للتقدم والنماء، بالعمل على إرساء دعائم الاكتفاء الذاتي وتعظيم قدراتنا الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، خاصة في ظل تحديات الأزمة العالمية الراهنة، بما في ذلك اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتكاليف الشحن، إضافة إلى موجة تضخمية حادة على نحو غير مسبوق. في السياق ذاته ومن صحيفة الأهرام أيضا، والتي اهتمت بالإشارة إلى ما أكده وزير المالية الدكتور محمد معيط، أننا نستعد بحزمة من الحوافز للصناعات الجديدة والخضراء التي تستهدف التصدير أو خفض الواردات، مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولي يؤكد أن الاقتصاد المصري قادر على التعافي من تداعيات الأزمة العالمية الراهنة، وأن المباحثات المشتركة بشأن البرنامج الجديد تمضي بشكل جيد. هذا ومن المتوقع أن يستمر لمدة 3 سنوات دون أن يتضمن أي أعباء جديدة على المواطنين. ننتقل الآن إلى صحيفة الجمهورية، والتي لفتت الانتباه إلى نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء حول اعتزام الحكومة خفض مخصصات الدعم والحماية في الموازنة العامة الجديدة تزامنا مع تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي. ومن جانبها أكدت وزارة المالية زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية مع منحها الأولوية القصوى في الموازنة الجديدة. ننتقل الآن إلى صحيفة اليوم السابع، والتي ألقت الضوء على أن النيابة العامة تباشر التحقيقات في 28 قضية بمحافظة أسوان، متهم فيها 37 شخصا بدعوة الجمهور علنا لتلقيهم أموالا للاستثمار فيها مقابل الربح وتوظيفها على خلاف الأوضاع المقررة قانونا. وأفاد بيان من النيابة العامة بتلقيها منذ أوائل الشهر الحالي وحتى تاريخه بلاغات من 3922 مجنيا عليهم في هذه القضايا بدائرتي مركز إدفو وكومومبو بأسوان. وقد استمعت النيابة العامة إلى شهادة 829 من المجني عليهم، وأمرت بحبس 17 متهما وضبط وإحضار الهاربين الآخرين. كما تتخذ النيابة العامة إجراءات منع المتهمين من التصرف في أموالهم وإدراجهم بقوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول. استوديو الأخبار من القاهرة. سيداتي وسادتي، إليكم الآن اتجاهات الإذاعات العربية والعالمية من خلال هذا التقرير الذي أعده محمد عادل. تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وخاصة في الأراضي الفلسطينية المحتلة حظيت باهتمام العديد من الإذاعات العربية والعالمية، إلى جانب متابعتها لعدد من القضايا الإقليمية والدولية الأخرى. في هذا الإطار سلط راديو عمان الضوء على مطالبة اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين بضرورة العمل لحشد الدعم الدولي لصالح الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وفضح الممارسات الإسرائيلية والاستيطانية بحق المسلمين والمسيحيين والسياسات الاستفزازية التي تمارسها حكومة الاحتلال في المسجد الأقصى المبارك، إضافة إلى التهديدات والدعوات الاستيطانية لهدم قبة الصخرة المشرفة. سيداتي وسادتي، نحن معكم هلا على الهواء من القاهرة الآن مع هذه الباقة من أخبار بلدنا.